إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى كلمة جامعة تجمع جميع أمور الدين وهي تعني فعل طاعة الله تعالى واجتناب معاصيه ولذلك أوصى الله بها الأولين والآخرين وأوصى بها الأنبياء أقوامهم كما أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته ولم تزل الوصية بالتقوى هي شأن السلف الصالح وشأن العلماء من بعدهم يتواصون بها عباد الله عباد الله الوفاء الوفاء كلمة لها معنى عظيم ولربما حارت الكلمات في ناتها وتبعثرت الحروف وتبعثرت الحروف في جمع كلمات لمدحها وتعثر اللسان ليفوح بجمالها وحسن أوصافها ويكفيها ثناءً عاطرًا وجمالًا ساحرًا وأجرًا عظيمًا موفرًا أن أهل الوفاء هم أهل بيعة الله تعالى فأهل الوفاء هم أهل الصفاء محل مدحهم الله فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال الحسن البصري رحمه الله أهل الوفاء ببيعة الله نعم عباد الله أثنى الله على أهل الوفاء فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فدلت هذه الآية على أن الوفاء مما يستدفع به شر ذلك اليوم العظيم وكفى بهذا فضلا عظيما للوفاء فما هو الوفاء عباد الله الوفاء هو البقاء على العهد هو الثبات على الحب، هو الدوام على ذلك إلى الموت، الوفاء ملازمة طريق المواساة، والحفاظ على العهود والمواثيق. فكلمة الوفاء كلمة تفي بحروفها جميع المعاني الخيرة، فهي تدور كما قال صاحب المقاييس على الإكمال والتمام، فمعناها يحمل معنى الكمال، ومبناها يدل على قصد التمام. ولذلك أمرنا الله بالوفاء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وبعهد الله أوفوا، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وجاء في السنة عباد الله النعت بالنفاق لمن لم يكن من أهل الوفاء بل كان من أهل الغدر والخيانة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام مبينا عقوبة من لم يفي فقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربعة أمور يتوعد بها من لم يكن من أهل الوفاء: أن لا يكلمه الله، وأن لا ينظر إليه، وأن لا يزكيه، وله عذاب أليم. فمن هؤلاء الثلاثة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رجل على فضل ماء بفلاة، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، رجل في أرض الخلاء في أرض الفضاء والخلاء والفلات له ماء وفضل وزيادة يمر عليه ابن السبيل فلا يعطيه من الماء. ورجل بايع رجلا أي تبايع معه واشترى بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، أن يتبايع فيقع بيعه بعد العصر وهو زمن ارتفاع الأعمال وزمن تتناوب فيه ملائكة الليل والنهار، فيحلف بالله أنه اشتراها بخمسين أو مئة فيصدقه المشتري ويشتري منه وليس كذلك. ورجل بايع إماما أي أعطاه البيعة والعهد والميثاق لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يف له. فهذا الذي لا يوفي من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذه العقوبة العظيمة. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام خيرية هذه الأمة وأنها في القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم ذكر أقواما وصفهم بقوله ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدوا ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، رواه البخاري. فمن أوصافهم عدم الوفاء. الوفاء عباد الله قبل أن يكون صدقا مع المخلوق لا بد أن يكون صدقا مع الخالق، ولهذا وصف الله تعالى أهل الوفاء بالصدق فقال من المؤمنين رجال. ذكر جزاءهم فقال: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وكفى للوفاء جزاء حسنا من الله لأصحابه أن ينال أصحاب الوفاء محبة الله تعالى وأن يثيبهم الله الأجر العظيم كما قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. هذا وفاء هذا الأجر لمن كان من أهل الوفاء. ولقد كان نبينا، ثم إنا نقول والله تبارك وتعالى أعظم أجرا لمن كان من أهل الوفاء ويفلهم بما وعدهم: فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأوفياء، ولهذا مدحه حسان فكان مما قال يرد على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول حسان بن ثابت مادحا: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء عليه الصلاة والسلام. ومن وفائه وفاؤه بالعهود والمواثيق. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى حذيفة بن اليمان قال: رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، يعني والد حذيفة، فهو حذيفة بن اليمان بن حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تأتون محمدا، قلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. كفار قريش قالوا لحذيفة ولأبيه: نترككم تذهبون من مكة إلى المدينة، ولكن تعطون عهد الله وتعطوننا ميثاق الله ألا تقاتلوا مع محمد. قال حذيفة رضي الله عنه: فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم لأنكما أعطيتما عهد الله وميثاق الله لهؤلاء الكفار ألا تقاتلوا مع النبي ضدهم، وهذا عهد الله وميثاقه يجب الوفاء به فنعطيهم. ونفي لهم بالعهد ولكن نقاتلهم لأنهم صدوا عن سبيل الله ونستعين بالله عليهم. ولما كان صلح الحديبية ووقع الصلح بين المسلمين وكفار قريش، كان الذي تولى المفاوضة بعد جمع من كفار قريش انتهى الأمر إلى سهيل بن عمرو. وكان سهيل بن عمرو قد أسلم ابنه أبو جندل، فربطه سهيل بمكة وقيده حتى لا يخرج إلى المدينة. وخرج سهيل إلى الحديبية وتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقطعت الشروط، وكان منها من خرج من مكة من المسلمين إلى المدينة فيلزمك أن ترده إلى مكة وإلى قريش، فأمضى العهد معهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا هم في مجلس العقد ولم يقوموا بعد، إذ بأبي جندل قد جاء وفارا من مكة حتى ألقى بنفسه بين المسلمين، يظن أن هذه الآلاف من المسلمين لا يردونه إلى كفار قريش. فلما رآه أبوه سهيل قال: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: هبه لي، أيعطنيه هدية وهبة؟ قال: لا. قال: هبه لي، أجزه لي؟ قال: لا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد، وليس خذلانا للمسلم كما يقول كثير من الناس. وأبو جندل يصيح ويقول: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ ثم هرب منهم وأنجاه الله تعالى. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأراد أن يدخل الكعبة طلب مفاتحها، فكانت عند عثمان ابن أبي طلحة، قال: هات المفاتيح يا عثمان. فقال العباس: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اجعلها لي واجعل لي السقاية. فكف يده عثمان، فكررها ثانية ثم ثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، يا عثمان ابن أبي طلحة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهات المفتاح. فأعطاه المفتاح وقال: هاك بأمانة الله. فأخذه عليه الصلاة والسلام ودخل الكعبة وهدم الأصنام وصلى وخرج منها، ثم قال: أين عثمان، أي ابن أبي طلحة؟ فأعطاه المفتاح. وفي بعض الروايات كما جاء في سيرة ابن هشام قال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. قال كثير من المفسرين: في هذه الحادثة نزل قول ربنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الوفاء. ومنه كان صلى الله عليه وسلم، ومنه تعلم الصحابة الكرام الوفاء، فكانوا من أوفى الناس. ومن قصصهم العجيبة العظيمة ذاك الصحابي الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ونصيبا من الغنيمة، فلما جيء به بذلك إليه قال: ما هذا؟ قالوا: حظك من الغنيمة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما قاتلت معك لآخذ هذا، وإنما قاتلت لأضرب بسهم هاهنا فيخرج من هاهنا. ثم نادى منادي الجهاد فخرج وقاتل حتى كان آخر أمره أن مات، فبحثوا عنه فإذا به قد ضرب بسهم كما قال من هاهنا، فخرج من هاهنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله، فكان من أهل الوفاء. وذاك رجل آخر النضر بن أنس يحكي عنه ابن أخيه أنس ابن مالك يحكي عن أنس ابن النضر وهو عمه، وأنه غاب يوم بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني في قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. فاستقبله سعد بن معاذ فقال أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: يا رسول الله، بعد ذلك ما استطعت ما صنع أنس بن النضر. قال أنس: فوجدناه بعد ذلك وبجسمه 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. رواه البخاري ومسلم. وهذا من وفاء هؤلاء الصحابة الكرام، تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، الوفاء عباد الله خلق عظيم، وعطاؤه من الله جزيل، وهو تبارك وتعالى يفي بوعده، ومن أوفى بعهده من الله. واعلموا عباد الله أن أعظم ما يلزمنا وفاء هو الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بطاعة الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا لكم بعض ما جاء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض ما جاء عن الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وكم ممن يرجو الله تعالى رجاء، ويدعو الله تعالى دعاء، ويتوسل إلى الله توسلا، ويرجو من الله ويطمع، حتى إذا أعطاه الله سؤله ترك الوفاء واستعاضه بالجفاء. وذلك شأن المنافقين. قال ربنا تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. الوفاء عباد الله، الوفاء مع الله شأن عظيم، وترك الوفاء شأن المنافقين. يقول أحدهم: يا رب أعطني، ويا رب أعطني، ويا رب من علي. فإذا وهبه ويسر له وأعطاه ما أعطاه، لم يف بما عاهد، ولم يصدق فيما قال، عياذا بالله تعالى. وهذا شأن طائفة من الناس يدعو الله تعالى ويتقرب من الله، ويريد تحقيق غرض من أغراض الدنيا، من تحصيل مال أو جاه أو منصب أو حيازة شرف، أو أن ينال شهادة، أو أن ينجح في اختبار، أو أن يوفق لمنصب. ويتقرب إلى الله بأنواع القرب، ويعين أهل الصلاح وأهل القرب، حتى إذا ما أعطاه الله، والله تعالى يريد أن يبتليه ليبلوكم الله أيكم أحسن عملا، فإذا أعطاه ترك الوفاء، ما لم يف بما عاهد، ولم يصدق فيما قال، عياذا بالله تعالى. جزاء هؤلاء إذا لم يتوبوا أن يعاقبوا بنفاق في القلوب إلى يوم يلقون الله فيه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الخفية على هؤلاء أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهو تبارك وتعالى علام الغيوب. فهذا من أعظم الوفاء، هذا من أعظم الوفاء، إذا أدعوت الله فمن الله عليك بالعطية، فاعلم أن في ذلك بلاء وابتلاء، فرجع إلى الله تعالى وكن ممن يفي بعهد الله سبحانه وتعالى. ومن الوفاء الوفاء لهذا الدين الذي جاء به النبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن تقوم به أمرا ونهيا، وأن تدعو إليه، وأن تقوم به قياما بكل ما يقوي هذا الدين ويعلي رايته ويثبت قواعده وأسسه. ومن الوفاء الوفاء للوالدين، فعطاؤهما وفضلهما ومنتهما عليك أعظم ما يكون، فالله جل وعلا قرن بين عبادته والإحسان لوالديه في كل موضع وفي أكثر المواضع التي ذكر فيها الأمر بعبادته وعدم الإشراك به. ومن الوفاء الوفاء للعلماء وللمعلمين وللمربين، ولو كان عليه له عليك فضلا، ولو كان أيسر ما كان، بدءا من معلم القرآن في الكتاب وفي دراستك قبل أن تدخل قبل سن التمدرس، ومن معلمك في ابتدائيتك أو في متوسطتك أو في ثانويتك أو في جامعتك. فمن الوفاء الوفاء لهؤلاء بالشكر الجميل على ما بذلوه وأعطوه. ومن الوفاء الوفاء للزوجة، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الإمام مسلم. ومن الوفاء الوفاء للأولاد وللأقارب ولأهل الود والإخاء، قال بعض الأئمة من لم يفي للإخوان أي لإخوانه وهم أهل وده وصحابته وإخائه كان مغمور النسب. وقال بعض أهل العلم مبينا فضل الوفاء، ما أهل النجاة والخلاص إلا أهل الوفاء والإخلاص، الذين أوفوا الله بالموازين وأخلصوا دينهم بعد التصديق. وقال بعض العلماء ما نجاة من نجا إلا بمراعاة الوفاء، قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوفاء، وأن يجعلنا ممن يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.